الله أكبر، هلموا إلى الحد. يلا بينا نشوف باب يفتحه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطبح حجاج بل وعمار في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن وصححه الألباني رحمة الله على علمائنا أجمعين، وحفظ الباقين منهم وأمد أعمارهم ونفع بهم، اللهم آمين. يرويه أنس بن مالك عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة. اللهم أدم علينا فضلك يا رب ولا تحرمنا من صلاة الجماعة. ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس. كان له أجر حجة وعمرة تامة. سيدنا أنس بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. إيه ده؟ إيه الكرم ده؟ صليت الفجر وجلست تذكر الله جل وعلا في هذا الوقت الذي ربما يكون صعبا على الكثيرين. ناس كتير قامت اصلا صلت الفجر بالعافيه، عاوز يلحق ينام له ساعه عشان يروح الشغل، وفي ناس هو ده شغلها تحصيل مراضي ربها، بالذات في هذا الوقت. لستنا عائشه بتقول: عجبت لمن ينامون بعد الفجر كيف يرزقون، فهؤلاء كان رزقهم هو ذكر الله جل وعلا وتسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله. بدأ يومه ان هو قعد بعد صلاة الفجر قال الأذكار التي كان يرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات المكتوبات، بدأ يستفسح ورده من القرآن قبل ما الشروق يجي بثلث ساعة بنص ساعة على قد ما هي عادته. بدأ يقول أذكار الصباح، طلعت الشمس، لا لسه فاضل ربع ساعة ولا ثلث ساعة كمان على ما نقوم نصلي ركعتين اللي هم جم في الحديث. ثم قام فصلى ركعتين، لازال يذكر الله جل وعلا إلى ما شاء الله جل وعلا، ثم قام فصلى تلك الركعتين. كان له أجر حجة وعمرة تامة. يعني إيه تامة؟ هو في ممكن حجة وعمرة تبقى ناقصة؟ الله، أمال إيه؟ ممكن تبقى فيه حجة وعمرة أصلا بلا أجر، بل وربما يكون في حجة وعمرة هتود صاحبها النار إن هو كان بيرائي بها، إن هو أشرك مع الله جل وعلا غيره فيها، إن هو عملها بمال حرام، عملها بنية المعصية، عملها بنية التباهي، بنية التفاخر، ربما كانت ناقصة الأجر لأنه ما كانش بيحج فيها على علم وعلى بصيرة. ربما ومع هذا الحال كانت تامة تامة تامة. فهيا هيا هيا هيا لنحج ونعتمر تلك الحجة والعمرة التامة التامة التامة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى مراضيه وأن يستعملنا فيما يرضيه، إنه جواد كريم. هذا وصلى الله وسلم على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.